بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني يعني صيرني إماما لقومي، والمراد يكون إماما لهم في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اتخذ يعني اجعل مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واقتدي بأضعفهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز طلب الإمامة، وأن الإنسان يجوز أن يطلب إمامة المسجد، لكن بشرط أن يكون أهلا لذلك. فإذا علم من نفسه الأهلية بأن كان عنده حفظ لكتاب الله عز وجل، وكان عنده فقه يتعلق بالصلاة، فإنه لا حرج. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا للرجل: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا طلبه. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن هناك فرقا بين طلب إمامة المسجد وبين طلب الإمارة، لأن إمامة المسجد هي ولاية أو وظيفة دينية محضة، بخلاف الإمارة ففيها سلطة وفيها علو، وهي ولاية على عموم الناس، بخلاف إمام المسجد فإنما يتولى أمر جماعته فقط، فلا سلطة له عليهم في غير الصلاة. الوجه الثاني أن يقال إن هذا الأمر، أعني الجواز، في من علم من نفسه الأهلية وكان في توليه مصلحة. فإذا علم الإنسان المصلحة في توليه لكونه أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد نفع الإسلام والمسلمين فلا حرج. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلب الولاية حتى الإمارة إذا كان الإنسان يقصد بذلك المصلحة ونفع المسلمين، وأن لا يتقدم من ليس أهلا لها، فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تولية الإمام أو أن تولية الأئمة تكون من قبل ولي الأمر، فهو الذي يولي الأئمة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمساجد أو بالجوامع والأئمة والخطبة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تولية المؤذن ترجع إلى الإمام، فالذي يتولى ويختار من يؤذن في المسجد هو الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا، ولم يقل المؤذن فلان، وإنما يكون اختيار المؤذن من قبل الإمام، لأن الإمام في المسجد أعلى سلطة من المؤذن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاقتداء بالأضعف، وأن الإمام يشرع له أن يقتدي بالأضعف، لأنه إذا اقتدى بالأضعف لم يضر ذلك من كان أقوى منه. والاقتداء بالأضعف يكون في الصلاة، بحيث لا يعجل عجلة يمنع كبار السن أو المرضى من الطمأنينة، ويكون أيضا في التوقيت للصلاة، فلا يعجل في إقام الصلاة بحيث لا يتمكنون من إدراكها أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تولية من يؤذن تطوعا، أو تقديم من يؤذن تطوعا على من يأخذ أجرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفيه أيضا دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، وكذلك أيضا على الإمامة، فالأجرة محرمة لأن الأذان والإمامة عبادة. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واعلم أن العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من العبادات سواء كان ذلك إمامة أم أذانا أم غير ذلك لا يخلو من 5 أقسام. القسم الأول أن يكون العوض على سبيل الإجارة، يعني أن يأخذ أجرة على هذا العمل الذي قام به، فهذا محرم لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين. فلو قال شخص لآخر: استأجرتك لتأم في هذا المسجد، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، فإن هذا لا يجوز. القسم الثاني أن يكون العوض المأخوذ على سبيل الجعالة، بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا، أو من أم الناس في هذا المسجد فله كذا، فهذا جائز على القول الراجح. والفرق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد ملزم من قبل الطرفين، فهي عقد لازم من قبل المؤجر ومن قبل المستأجر، بخلاف الجعالة فإنها ليست عقدا لازما، بل يجوز لكل من الجاعل والعامل أن يفسخ. القسم الثالث أن يكون العوض المأخوذ للإمام أو للمؤذن أو لغيرهما ممن قام بطاعة أن يكون رزقا من بيت المال، رزقا يعني عطاء من بيت المال، وذلك لأن كل مسلم له حق في بيت المال، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا. فالذي يأخذه الأئمة والمؤذنون إنما هو رزق من بيت المال وليس أجرا أو أجرة، ولهذا يفرقون بين الأئمة والمؤذنين وبين الموظفين وظائف حكومية. فالأذان والإمامة ليس فيها علاوة سنوية كما في الوظائف الحكومية، وليس فيها أيضا ترقي في المراتب كما في الوظائف الحكومية، وليس فيها أيضا تقاعد بعد أن يدع العمل كما في الوظائف الحكومية. فوظيفة الإمامة ووظيفة الأذان لا تلتحق بالوظائف الحكومية التي تكون على سبيل الإجارة. القسم الرابع أن يكون العوض المأخوذ على الإمامة والأذان أن يكون غلة وقف أو ريع وقف، كما لو قال إنسان: هذا وقف على إمام هذا المسجد أو على إمام ومؤذن هذا المسجد، يعطى الإمام كذا ويعطى المؤذن كذا، فهذا لا حرج لأنه أخذه على سبيل الوصف، فكل من كان متصفا بهذا الوصف سواء كان هذا الإمام أم غيره فإنه يستحق ذلك. القسم الخامس أن يكون العوض المأخوذ على الأذان والإمامة رزقا من المصلين، يعني من جماعة المسجد، بأن يعطوا هذا الإمام أو هذا المؤذن عطاء من عندهم تبرعا كما كان موجودا في السابق. ففي الزمن السابق لم تكن هناك وظائف للأئمة وللمؤذنين، فكان كل جماعة مسجد يجمعون شيئا من المال أو شيئا من الطعام كآصع من التمر أو من البر أو غيره، ويعطون الإمام قدرا منها ويعطون المؤذن قدرا منها. فالمهم أن ما يعطاه الإمام والمؤذن في وقتنا الحاضر ليس على سبيل الإجارة أو الأجرة، وإنما هو على سبيل الرزق والعطاء من بيت المال لقيامه بهذه الوظيفة الدينية. ويستفاد منه أيضا كما تقدم أنه لو اجتمع مؤذن يؤذن برزق وعطاء ومؤذن متطوع فإنه يقدم المتطوع، لأن المتطوع في الغالب أقرب إلى الإخلاص، وهذا فيما إذا تساوي في أوصاف الأذان. فإن كان من يطلب العوض والرزق أحسن منه صوتا وأندى صوتا وأداء وأعلم بأحكام الأذان فإنه يقدم على المتطوع، لأن هذا فيه صفة تعود إلى ذات الأذان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لو طرأ على الإمام في صلاته ما يوجب التخفيف فإنه يخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقتدي بأضعفهم، فإذا قدر أن الإمام في أثناء صلاته طرأ عليه ما يوجب التخفيف، كما لو كانوا يصلون في عراء ونزل المطر فإنه يخفف الصلاة لدفع المشقة عن المصلين. كذلك أيضا لو كانوا يصلون في شمس يتأذون بها فإنه يخفف الصلاة. كذلك أيضا لو قدر أنه سمع بكاء صبي فإنه يخفف الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف، يعني بين أنه يخفف مخافة أن تفتتن أمه. وربما يستدل أيضا بهذا الحديث على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه يسن انتظار الداخل، يعني أن الإمام إذا كان في حال الركوع ودخل شخص إلى المسجد فإنه ينتظره ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ويسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، ما لم يشق على مأموم. فإذا كان انتظاره يشق على المأمومين، كما لو فرض أن المسجد كبير ووصول هذا الداخل إلى الصف يتطلب زمنا ووقتا بحيث يحصل على المصلين مشقة، فإن مراعاة من يكون معه في أول الصلاة أولى من مراعاة هذا الداخل. لكن إذا لم يكن في ذلك مشقة فإن ذلك يتأكد، يعني أن الإمام يطيل قليلا، ويتأكد ذلك في الركعة الأخيرة لأن بها تفوت صلاة الجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.